والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أيها الإخوة، بالطبع قبل أن ندخل في أبيات الليلة من المنظومة المختصة بالآداب للمرداوي شرح النابلسي رحمهم الله تعالى، معي بحث مهم جدا في عقائد الفرقة النصيرية، الشيعة النصيرية. والنصيرية هي النظام الحاكم الآن في سوريا، بشار الأسد وأبوه وأجداده ينتمون إلى هذه الفرقة المسماة بالعلوية، التي أطلق عليها اسم العلوية، اسم العلوية هم الاستعمار الفرنسي، سموهم العلويون نسبة إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إنما هم في أساس تسميتهم اسمهم الشيعة الإيه؟ النصيرية، نسبة إلى مؤسسها محمد ابن نصير. مؤسس النصيرية رجل يسمى محمد ابن نصير فسميت بالنصيرية. الحقيقة نتعرف على معتقداتها الليلة لأهمية ذلك، لأن الكثير من المسلمين يجهل عقائد هذه الفرقة. وابن تيمية رحمه الله له فتوى، شيخ الإسلام له فتوى، كفر النصيرية أشد من كفر اليهود والنصارى، يعني هي فرقة كافرة، إذ أنها من الفرق الغلاة، من غلاة الشيعة، لأن الشيعة من حيث الغلو ينقسمون إلى فرق، منهم فرقة مؤلهة، المؤلهة أو فرق مؤلهة هم الذين يؤلهون من؟ عليا. النصيرية تؤله عليا، النصيرية تؤله عليا كالسبئية، السبئية أيضا يؤلهون عليا، ويعتقدون أن الناسوت، أن اللاهوت قد حل في الناسوت لا نصارى بالضبط، ولذلك يترحمون ويترضون على من؟ على عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم هو قاتل من؟ قاتل عليا. يقولون رحم الله ابن ملجم لأنه خلص الناسوت من اللاهوت، خلص الناسوت من اللاهوت. ثم يقولون إن وجود علي في شكل إنسان، في شكل إنسان يعني، كوجود الملك جبرائيل في شكل إنسان حينما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنا سأقرأ عليكم بعض معتقداتهم وبعضا من عبادتهم، لأن هذا مهم جدا في هذا الزمن أن نزيح النقابة عن هذه الفرقة الكافرة النصيرية. هي فرقة باطنية. إيه معنى باطنية؟ الفرق الباطنية تعتقد أن للشريعة ظاهر وباطن. الظاهر يعلمه الناس، نحن نعلم الظاهر، والباطن لا يعلمه أحد إلا هم. وهذه الباطنية أيضا من فرق الشيعة، أو غالب فرق الشيعة فيها هذا الفكر، وبعض الصوفية أخذوا هذا المعتقد. إيه الباطنية؟ إيه معنى أن لها ظهر وباطن؟ يعني كلمة الطهارة مثلا عندنا ظاهرها أن تتطهر بالماء، عندهم الطهارة لها معنى باطن أنت لا تعرفه، هم الذين يعرفونه. يعني موالاة أو القرب لمشايخهم هو الطهارة، فمن أحب شيخه فقد إيه؟ تطهر. يبقى الطهارة عندهم ليست كالطهارة عندنا. إذن الكلمات التي في الشرع ظاهرها يختلف عن إيه؟ عن باطنها. ولذا قال النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري ظهورها. وأنت تعلم أن السبائية لما قالوا لعلي أنت أنت الله، السبائية قالوا هذا، حتى أن عليا أمر بتحريقهم بالنار، وأمر رجلا يسمى قنبر قمر ده غليظ كعشماوي عندنا، عارف عشماوي؟ ها؟ يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أشعلت النار وأمرت قنبرا أن يحرقهم بالنار، واختلف معه من؟ ابن عباس في تحريقهم بالنار. قال أصحابها أصحاب الفرقة النصيرية يعدون من غلاة الشيعة، فرقة شيعية، والفرق الشيعية كثيرة. قال الذين زعموا بأن الإله قد حل في علي بن أبي طالب، الإله حل في علي تماما كالنصارى، الإله حل في من؟ في عيسى بن مريم. التناسخ عندهم أصل في عقيدتهم، حاجة يسمى اسمها إيه؟ تناسخ الأرواح، الروح تخرج من صاحبها، يعني روح علي خرجت لكنها حلت في جسد آخر، أو الروح إذا تخرج تتناقل بين الأجساد. روح رسول الله خرجت صلى الله عليه وسلم لكن قد تحل بزعم بعض الفرق في شخصيات أو في أجساد أخرى، ولذلك عندهم نسخ ومسخ وفسخ ورسخ. النسخ ايه معنى النسخ؟ ان تحل الروح في جسد ادمي، يعني تخرج من ادمي الى ادمي، من انسان الى، يعني روحك تخرج تحل في جسد اخر، يبقى هذا نسخ. فاذا حلت في حشرة في حيوان سمي ذلك مسخ، الروح تخرج وتحل فيه في حيوان، او تخرج وتحل في حشرة يسمى ذلك فسخ، فاذا حلت في نبات يسمى ذلك رسخ. التناسخ عندهم ينقسم الى اربعة اقسام. الكلام ده اخواني مش من اعدائهم، ده من رجل منهم كان نصيريا يسمى سليمان الأبني، ثم ترك النصيرية وألف كتابا سماه البكورة السليمانية، فضح فيه من؟ الشيعة النصيرية، وهم تكتمون على عقائدهم ومذهبهم، أشد الفرق تكتما على عقائدهم من؟ النصيرية. ولأجل ذلك استدرجوه إلى اللاذقية وقتلوه شر قتلة، لأنه فضحهم في هذا الكتاب، والكتاب سحب من السوق بسرعة، لكن هناك نسخ سربت اسمها إيه؟ البكورة السليمانية في معتقدات النصيرية، الفرقة النصيرية. قال زعموا أن الإله قد حل في علي، ومقصدهم من ذلك هدم الإسلام ونقض عراه، والنصيرية إخوان في الله لكل معتد على أرض المسلمين، وقد أطلق الاستعمار الفرنسي عليهم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية الخبيثة، يموه بها على الناس العلويون نسبة إلى آل البيت، لكنها في حق الأمر هم النصيرين، تسميت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن نصير مؤسسها الذي عاش في القرن الثالث الهجري. قال وهم من الشيعة الغلاة لغلوهم في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الشيعة النصيرية نتحدث عن معتقداتهم أولا بسرعة، ثم نتحدث عن عبادتهم. عندهم صلاة؟ عندهم صلاة، بس صلاتهم ليسوا كصلاة، تبدأ من الظهر، الظهر عندنا كم ركعة؟ عندهم 8، خلي بالك. والظهر لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعتقدون أن عليا هو الإله، يبقى علي خلق محمدا، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الأيتام السبعة أو الأيتام الخمسة. لذلك الشهادة عندهم أن لا إله إلا الله عندنا لا عين ميم سين، عين ميم سين عين علي، ميم محمد، سين سلمان، عين ميم سين على طول، هذا معتقدهم في كلمة التوحيد. قال من عقائد النصيري أن عليا لم يظهر في صورة الناسوت إلا ليؤنس خلقه وعبيده كما يزعمون، وهم يزعمون أن عليا سكن السحاب، لما مات روحه خرجت في السحاب، لذلك إذا مر السحاب على النصيري يقول السلام عليك يا أبا الحسن، ها؟ هذا معتقد بشار، إذا مر عليه السحاب يسلم عليه لأنه يعتقد أن علي قد سكن الإيه؟ السحاب. يعتقدون أن عليا الذي خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان، وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة. من هم الأيتام الخمسة؟ الأيتام الأول المقداد بن الأسود، سلمان خلق المقداد، والمقداد أنه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود. الأيتام الثاني أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، ها؟ ثاني الأيتام الخمسة من؟ المقداد بن الأسود الموكل بالرعود، أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، عبد الله بن رواحة الموكل بالروح بالرياح وقبض أرواح البشر، عثمان بن مزعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، آخر يسمى قنبر ابن كادان الموكل بنفخ الروح في الأجساد. هكذا يؤمن النصيري أن عليا خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الإيه؟ الخمس. انظر إلى عقيدتي في الصلوات. قال وتصلي الشيعة النصيرية في اليوم خمس مرات، صلاة تختلف عن صلاة في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود. في صلف المحد دلوقتي مع فيديو والرهولي أن بشار يصلي ويركع دون أن إيه؟ يسجد، فاستقام هذا مع ما أراني الطالب الآن ركع دون أن يسجد، فصلاتهم تشتمل على ركوع دون إيه؟ سجود، ما فيها سجود، النصيري لا يسجد، خلي بالك، وأنك وإن كان فيها نوع من الركوع أحيانا. أول أوقات الظهر ثمان ركعات، والعصر أربع ركعات، المغرب خمس ركعات، العشاء أربع، الفجر ركعتين. في كتاب البكورة السليمانية اسمع: الظهر لمحمد والعصر لفاطم. من فاطم؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغرب للحسن والعشاء للحسين. طب والفجر لمحسن، من بقى محسن ده؟ السر الخفي، مش الله الخفي، لا، بقول الفجر لمحسن. من هو محسن؟ قالوا كان حملا في بطن فاطمة ثم طرحته. طبعا يزعمون أن عمر بن الخطاب ضرب فاطمة في بطنها فطرحت من؟ محسنا. يصلون لمحسن الفجر، لمحسن ركعتين الفجر. هكذا صلاة النصيرية، كما أنهم لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة كالوضوء ورفع الجنابة قبل أداء الصلاة، وليس لهم مساجد عامة بل في بيوتهم، وصلاتهم تكون مصحوبة بخرافات وبتلاوة الخرافات. انظر، كما أن النصيرية لا يعترفون بالحج، في حاجة اسمها حج عندهم، الحج عندهم عبادة أصنام، الحج عند النصيرية عبادة أصنام، أما الزكاة عند نصيرية فإنهم يدفعون ضريبة إلى مشايخهم قد إيه؟ الخمس، يشاركون في ذلك إيه؟ كل فرق الإيه؟ الشيعة، خمس المال للأئمة والمشايخ، هذا هو الزكاة. طب الصوم، الصوم ليس عن الطعام والشراب، وإنما الصوم عن معاشرة النساء، تمتنع عن النساء وتأكل وتشرب يبقى أنت إيه؟ صايم. هذا المعنى الباطني للصيام عند النصيريين، وهذا الكلام أقول من كتبهم هم. يقول الصيام عند النصيرية الامتناع عن الطعام والشراب عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى أن النصيرية يشاركون باقي فرق الشيعة في إيه؟ في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، ده عند كل فرق الشيعة بغض لمن؟ للصحابة طبعا، لا سيما من؟ ولعنون أبا بكر وعمر وعثمان مثل ما تفعله الشيعة الإمامية الرافضية. وكذلك يعتقد الشيعة النصيري أن للشريعة باطلا وظاهرا، وأنهم وحدهم العالمون بباطن الأسرار دون غيرهم. ومن ذلك اعتقادهم بأن الجنابة هي موالاة الأعداء والجهل بالعلم الباطن. أنت جنب يعني أنت توالي الأعداء، الجنب يعني جنابة حقيقية، الجنابة عندهم معناها أن توالي أعداء النصيريين، أن تحب أعداء النصيريين. والطهارة هي معاداة الأعداء ومعرفة العلم الباطن، والصيام حفظ السر المتعلق بثلاثين رجل وامرأة، والزكاة شخصية سلمان الفارسي. يعني كل لفظ في الشريعة صرفوه من ظاهره إلى معنى إيه؟ إلى معنى باطن، ودي فرق الضلال تشترك في هذا. فقد ناظرت رجلا قديانيا، وللأسف كان معه واحد ساكن هنا في زيتون مش عارف اسمه ايه، اذكر اسمه بعد قليل، كان في بعض البلاد الاوروبية ومع بعض الفرق مع الدعاء القديانية. فالمهم افكاره القديانية معروفة، فبقول القديان هو عيسى بن مريم عليه السلام، غلام القديان هو عيسى عندهم وزعيمهم، غلام القديان هو من؟ قلت له إن عيسى سينزل في زمن الدجال، فأين هو الدجال في زمن القديانين؟ وسيظهر في زمن يأجوج ومأجوج؟ قال لي الدجال هو التلفزيون، ويأجوج ومأجوج قال لي أمريكا وروسيا، أمريكا يأجوج وروسيا إيه؟ مأجوج. قلت له لماذا لم تكن انجلترا هي يأجوج؟ قال لأنها طبعا انجلترا التي أسستهم وأعطتهم الجوازات والإقامات، فصرفوا يأجوج إلى أمريكا ومأجوج إلى من؟ روسيا. سبحان الله. قلت له إن عيسى عليه السلام ينزل بين مرولتين كما في الحديث الصحيح، قال ما غلام القديان جاله إسهال، هذا هو المرولتين، يعني شيخنا عنده إسهال وابتلي بإسهال. أنا عاوز أقول لك إن التحريف والتأويل الفاسد عند الفرق، هذه الفرق الضالة تشترك في هذا المعنى، تشترك في هذا المعنى. لذلك بعض الشيعة يقول لك الله قال في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأته نوح، إنك امرأة نوح هي عائشة بنت أبي بكر، وامرأة لوط قالوا امرأة لوط هي من؟ حفصة بنت عمر. ايه دخل امرأة نوح بعائشة وامرأة لوط بحفصة؟ هكذا كتبوا في كتبهم وذكروا ذلك، قالوا هذا هو المعنى الحقيقي لهذه الآية، لأنه يستقيم مع أولها، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته أزواجك، وفي آخرها ضرب الله مثل الذين كفروا. إذن الذين كفروا هم نساء رسول الله، هكذا قال، قال هؤلاء. عموما يقول أن الشيعة النصيرية من عقائدها أيضا الشروط التي تتعلق بتعليم المذهب النصيري، يعني عاوز واحد يعتنق المذهب النصيري يمر بمراحل ثلاثة عشان يبقى نصيري. المرحلة الأولى اسمها مرحلة الجهل، الثانية مرحلة التعليق، الثالثة السماع. الجهل والتعليق والإيه والسماع، ثلاث مراحل حتى تكون إيه نصيريا. أما مرحلة الجهل طبعا، وفي هذه المرحلة يهيئون من يقع عليه الاختيار من أبناء الطائفة النصيرية لقبول وحمل آثار المذهب، ويكون في هذه الجلسة خمر ونساء ثم نوم حتى السحر. وعاوز أقول النصيرية يستحلون الإيه؟ الخمر، الخمر. والمرأة عندهم سأذكر لك عقيدتهم في المرأة بعد قليل، خلي بالك. هذه مرحلة الجهل، الثانية مرحلة تعلق، الجهل وتعلق وسماع. في هذه المرحلة التعلق يلقنونه شيئا من تعليم مذهب، يعلمونه شيئا من مذهبهم، من مذهبهم، يبقى مدة سنة إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه شيء من أثر مذهب بالتدريج، فإذا توسموا فيه القبول والنجابة نقلوه إلى المرحلة التالتة وهي الإيه؟ السماع. جهل وتعلق وإيه؟ اسمع بقى مرحلة السماع دي. قالوا وهي الدرجة العليا، يطلعونه على أكثر أصول مذهب الشيعي النصيري، ثم يعقد الرؤساء الروحيون الطائفة مجمعا خاصا لتلقيته بقية أثار المذهب، ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليها درجة الشيخ أو صاحب العهد، ويتم ذلك بحضور الكفلاء والشهود الذين يشهدون باستعداد الرجل لقبول السر والمحافظة عليه، ثم يحلف اليمين المغلظة أن يحافظ على السر ولو أريق دمه. بعد حصوله على هذه يصبح شيخا من شيوخ الطائفة الإيه؟ النصيري. وخلي بالك لابد من إهدار كرامته، ترفع فوق رؤوسه الأحذية في أول مرحلة ويأخذ على أفاه حتى إيه؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي من؟ المغسل. ده أصل عندهم. إذن حينما يعتقد الشخص المذهب النصيري لابد أن يمر بهذه المراحل الثلاث كما ذكر العلماء. قال أما تناسخ الأرواح، عقيدة التناسخ عند الشيعة النصيرية، اسمع بقى عقيدتهم في المرأة الأول قبل التناسخ. المرأة عند الشيعة النصيرية ليست جديرة بتلقي الدين وتحمل واجبات الدين، لأنهم يعتقدون أنها لا تملك روحا كما هي الحال لبقية الحيوانات الأخرى. المرأة حيوان، والمرأة في نظر الشيعة النصيرية نوع من المسخ الذي يصيب غير المؤمن، فهي كالحيوان لأنها مجردة عن وجود النفس الناطقة. لذلك هم يعتقدون أن نفوس النساء تموت بموت أجسادهن لعدم وجود أرواح خاصة بهن، المرأة ملهاش روح. ها؟ قال ولذا تجد أن الشيعة النصيرية يستبيحون الزنا بنساء بعضهم الإيه؟ البعض، الخمور والزنا، لأن المرأة شبه كلام لا يكمل إيمانها إلا بإباحة فرجها لأخيها. إيمان المرأة لا يكمل إلا إذا أباحت الفرج لأخيها. أه؟ طبعا الشيخ ده هذا من كتبهم هم، من كتبهم هم يا أخواني، ليس هذا جاء من عند أهل السنة. قال وهذا يفسر لنا ظاهرة كون المرأة جزءا من الضيافة المقدمة عند الدخول في أسرار العقيدة النصيرية. طب القيامة، القيامة عندنا إيه؟ أن يقوم الناس لرب العالمين. القيامة عند النصيرية هي قيامة الإمام المحتجب صاحب الزمان علي بن أبي طالب ليحكم بين أتباعه ويحقق لهم السيادة وحدهم ضد خصومهم من أتباع الخليفتين أبو بكر وعمر. يعني علي إذا قام من قبره فقد قامت القيامة. يبقى القيامة لها معنى يختلف عن المعنى. يا أخواني هذا الكلام ربما يقول البعض فيه مغالاة وفيه يعني تعسف على الناس. الكلام ده من أحد علمائهم الذين كانوا معهم وأفشى سر العقيدة النصيرية، خلي بالك، ومات مقتولا طبعا لا أساس عندهم. قال ويقولون إن ظهور علي بن أبي طالب سيكون من الشمس قابضا على كل نفس ومن تحته وذو الفقار بيديه والملك من خلفه وسلمان بين يديه والماء ينبع من قدميه ومحمد صلى الله عليه وسلم ينادي هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسبحوا له. سبحان الله، ها عقيدتهم في المرأة، عقيدتهم في القيامة، عقيدتهم في التناسخ بقى. قال التناسخ ده نقطة مهمة لأنها تشترك فيها بعض الفرق الضالة. انتقال الميت بعد موته من حالة إلى حال ومن جسد إلى جسد، يعني الميت بعد أن يموت تنتقل روحه وحاله. والنصيرية يؤمنون بأربعة أنواع من التناسخ. الكلام ده في حوالي 5 سنين مضوا شيخ من المهندسين كان يؤم الناس في الصلاة في رمضان 27 وجرد الصح وجوته، قال المصلين أيها المصلون سأصلي الليل بنا التراويح رسول الله، ثم رحب برسول الله لأنهم يعتقدون أن رسول الله إيه؟ ليس في قبره وإنما روحه قد حلت في شخص حي. ولذلك قال قائلهم للصوفي بعد غلاة الصوفي بقول لك إيه، رأيت المصطفى كالبدر يأتي يزور حسينه حينا وحينا، يعني النبي يخرج من قبره يزور الايه الحسين. قال شيخ الاسلام شو كلامه، ورأس الحسين في 5 اماكن في العالم الاسلامي، رأس الحسين في 5 اماكن في القاهرة الكبرى اي جنبنا، اي 2 في الكوفة في هناك رأس حسين برضو، 5 في عسقلان في رأس حسين ايضا، 4 في المدينة المنورة في البقيع وهو الراجح من أقوال أهل العلم، 5 عند زياد ابن معاوية. يبقى 5 أماكن تدعي أن رأس الحسين فيه ولها مقامات، يعني تروح عسقلان تروح في الكوفة تجد ضريح رأس الحسين، تروح هنا ضريح رأس الحسين وأنا لا أدري أين رأس الحسين، في 5 أضرحة عبر العالم كما يقول شيخ الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. النوع الأول من التناسخ النسخ، وهو انتقال الروح من جسم الآدمي إلى جسم آدمي آخر، النسخ. النوع الثاني من التناسخ المسخ، وهو انتقال الروح من جسد الآدمي إلى جسد حيوان. النوع الثالث الفسخ، وخروج الروح من جسم الآدمي إلى حشرة من حشرات الأرض. النوع الرابع الرسخ، هو انتقال الروح من جسم الإنسان إلى الشجرة أو النبات أو الجمادات. هذه مراحل التناسخ عند الشيعة النصيرية. طبعا يا أخواني لها أماكن انتشار ولهم أعياد. اسمع، عيد الغدير، عارف عيد الغدير ده؟ لا، عند كل فرق الشيعة غدير ايه؟ خم. ايه غدير خم ده؟ ده مكان والنبي عاد للحج حجة وداع اشار الى ولاية من؟ علي بن أبي طالب. يعني عين أن علي هو الخليفة للأمة بعد موته. فين؟ في الغدير. لذلك هناك حزب الآن يؤسسه الشيعة في مصر اسمه حزب الإيه؟ الغدير، نسبة إلى غدير خم. فكل واحد شيء يقول لك راجع غدير خم. إيه بقى موضوع غدير خم ده؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد بالحجاج قال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم أحب من أحب عليا وأبغض من أبغض عليا. كلمة من كنت مولاه فعلي مولاه صحيح حقيقة، لكن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لكل حجيج أم لحجيج المدينة فقط؟ المدينة، لأن الباقي إيه؟ كل انصرف إلى إيه؟ إلى بلده. هم يقولون الغدير يجمع الحجاج، وأهل السنة يقولون أن الغدير مفترق الحجاج، ده مكان على بعد من المدينة، قريب من المدينة، يعني النبي في طريقه إلى المدينة أوقف الركبة وقال هذا. إيه المولى؟ ما معنى كلمة المولى؟ من كنت مولاه فعلي إيه؟ مولاه. إيه معنى المولى؟ النصير والمحب والسيد. ألا هو المولى يعني الولي؟ هل النبي صرح بولايته في غدير خم؟ فبركن من أركان الدين يحتمل التأويل النبي كان يقول علي ولي الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندهم عيد على يسمى عيد الغدير، عيد الفطر. عيد عاشوراء، عيد النيروز، عيد المهرجان، عيد الصليب. إذن هذه الأعياد لعلك تجد أن النصيرية تشابه من؟ النصارى واليهودية والفارسية والمجوس، ما هي خليط، خليط من تلك العقائد. والنصيرية تنتشر في أماكن كثيرة. لكني في ختام هذا أقول: انظر إلى المجازر التي أقامها الشيعة النصيرية لأهل السنة. ها؟ نعم الشيخ سليمان الأضلي، البكورة السليمانية في عقائد الشيعة النصيرية، وهو نصيري نصيري، قال: مجزرت مدينة طرابلس بلبنان على يد الشيعة النصيرية في سنة 85، مجزرت مخيم تل الزعتر في 76، طبعا مجزرت سجن تدمر على يد الشيعة النصيرية قاتلهم الله، مجزرت في مدينة حلب، مجزرت جسر الشغور حاصرت القوات النصيرية حملتها 16 طائرة عمودية بلدة جسر الشغور الواقعة في محافظة أدلب شمالا، طبعا مجزرت مدينة حماة، تعرفون هذه مجزرة ولا نسيتوها؟ ها؟ طبعا المجزرة التي هزت كيان المسلمين في ذلك الزمن 82، أصدر العميد رفعة الأسد أوامر بجمع القوات الشيعية النصيرية والمدربة تدريبا خاصا والمتواجدة في كل لبنان وجبهة الجولان، وحصرت مدينة حماة المسلمة بقوات من جيش السرايا. نعم، وهي ما مجهزة تجهيزا ممتازا بالآليات والصواريخ. طبعا فحصرت مدينة حماة المسلمة بقوات من جيش السرايا والقوات الخاصة، ثم أقاموا حزامين ونسفوا المدينة بأكملها بكل من فيها. مجازر، وهاي المجازر تعود الآن في سوريا على يد ذلك المجرم الباغي. لإخواني من أهل السنة والعالم يشاهد ولا يملك شيئا، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. أردت بهذا الشيخ محمود بهذا الملخص فقط بسرعة في ساعة إلا شوية أن نلقي النظر عن فرقة من؟ ويجب، أنا أرى أنه يجب على كل واحد يصعد المنبر الآن المحاضرات أن يعرف الناس بإيه؟ بعقائد الشيعة، لأن هناك جهل بين الناس بهذه الفرقة. يعني هذه الفرقة واحد بيقول لي بشار الأسد مسلم أكفر عندنا من اليهود والنصارى، كفره كفر واضح بين، لأنه نصيري ابن نصيري جده نصيري كما رأيتم معتقدات. فمعتقدات هذه الفرقة وللأسف الشديد أن بعض علماء السنة في سوريا يناصره ويمدح فيه ويمدح في أبيه ويقف على قبره ويترحم عليه. لا، لا بد أن يكون واضحا لكل الناس أو الكثير منهم أن كفر الفرقة النصيرية كما قال شيخ الإسلام. وسآتي لكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بفتوى شيخ الإسلام مطبوعة في كفر الفرقة الإيه. طيب أو واحد عاوز كتب بقى يا شيخ محمود يستضيف الشيخ وائل، اقرأ الجذور التاريخية للنصيرية العلوية لحسين عبد الله، الجذور التاريخية للشيء العلوية للنصيرية العلوية، البكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان الأضني المقتول على أيديهم، كتاب الثاني تاريخ العلويين لمحمد غالب الطويل، كتاب تاريخ العقيدة النصيرية لعل مؤلفه يسمى رينيه دوسو، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، وده مهم لأحمد الخطيب، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لأحمد الخطيب. خلي بالك هذه الكتب تكشف لك عن معتقدات هذه الفرقة الضالة المضلة. اعذروني إن كنت قد تركت المنظومة لأنني كان من الواجب أن أبين معتقد فرقة العقيدة النصيرية. نعم تفضل. احنا ردينا عليهم مجلة التوحيد يا مولانا، ردينا عليهم مجلة هذا العدد، بيعة علي بن ابي طالب لابي بكر، بيعة علي لمن؟ لابي بكر الصديق. والمشكلة يا مولانا يا ليتهم يقولوا هذا، ده كلام حلو سهل ان علي بويع من الصحابة وكذا وكذا، لا بيقولوا ان عليا نزل بولايته من السماء وحش قرآن في المصحف يأمر رسول الله بتنصيبه وليا من بعده، من أركان الإسلام عندهم كالصلاة والزكاة والشهادتين أن علي هو إيه؟ الخليفة، مش مسألة اجتهاد واختيار وتعيين، لا ده مسألة صورة الولاية، صورة الولاية صورة كان من المفروض أن تكون في المصحف، ومن هي فين؟ كتبها الصحابة. الولاية أي أن الله عز وجل أوحى إلى رسوله أن وليك من بعده هو من؟ علي. نعم، سقيفة بن سعيد حضرها عمر بن الخطاب أو عبيد بن الجراح، الحباب بن المنذر، سعد بن عبادة، كثير من الأنصار طبعا. سيدنا عمر، سيدنا علي بايع أبا بكر. لا لا لا لا لا، لا هذا كلام خبيث كذب. وصدق الإمام ابن تيمية إذ يقول إن الله خلق الكذب وجعل 19 ترشيعة يؤلفون يا أخي نصوصا، ولا في حاجة خالص. دعوا النبي ميت والصحابة انطلقوا إلى السقيف، فين الاجتماع قبل ذلك؟ كلام لم يصح. من قبيل من من من من وجهة. أيوة يا شيخ وائل. أه؟ يا أخ هم يعني هم يكذبون ويفترون أن الله عز وجل أنزل على رسوله أمرا بولاية علي. ألم نشرعك صدرك وجعلنا عليا صهرك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي فإن لم تفعل فبلغت رسالته. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في ولاية علي فأتوا بسورة من مثله. سأل سائل بعذاب واقع بولاية علي للكافر ليس له دافع. إذن كلام هم الذين جاءوا به من عند أنفسهم وادعوا أن الولاية ركن من أركان الإسلام عندهم هكذا ركن من أركان الإسلام ومن لم يؤمن بولاية علي فهو كافر. هذا أصل عند الشيعة. موجود. حضر شيخنا في عربيتين ايه ده مشوا. طيب انصرف. ايوه يا شيخ محمود. ابن شيخ ابن تيمية اكتب على الانترنت من هدها لك. ما لازم يا شيخ محمود تعرف الفرق دي يا حبيبي. ايوه لازم تعرف عقائد الفرق الضالة هذه حتى تستبين سبيله. ها لا حتى تحذرهم وتعرف الناس بهم. لا مش عايزين نتكلم في القضية دي. قضية مهمة جدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصر إخواننا على من عادهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.